إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فألاحظ في درسنا المبارك هذا مع الكلمات الذهبية في الآداب والأخلاق العلمية، ونحن اليوم مع كلمة الإمام البخاري كلمة الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، التي ألفت عليها كتب. وهذه الكلمة هي أصل في التلقي، فعليها يقوم العلم، وهي التي تقول إذا صح الحديث فهو مذهبي. وهذه العبارة قد صحت من غير شك عن الإمام البخاري رحمه الله تعالى، إسنادها صحيح وطرقها كثيرة، كما قال الإمام السخاوي رحمه الله. بل أفرد بعضهم هذه المقالة بالتصنيف، وهو الإمام السكي الشافعي، فألف رسالة في قول الإمام المطلبي إذا صح الحديث فهو مذهبي، ويعني بالإمام المطلب الإمام الشافعي، لأن الإمام الشافعي معروف أنه مطلبي. وما معنى مطلبي؟ أي من نسل النبي صلى الله عليه وسلم، فهو قرشي رحمه الله تعالى. فاحذر أن تكون أعمى، فاحفظ عليك بصرك بالدليل، ولا تذهب بالتقليد أعمى لا ترى. فمثل المقلد كما قال الصنعاني كمثل رجل أعطاه الله شمعة فأطفاها ثم أخذ يتخبط في الظلام. وهذا مصداق ما قال أحدهم: دين النبي محمد آثار، دين النبي محمد آثار، نعم مطية الفتى أخبار. لا ترغبن عن الحديث وأهله، لا ترغبن عن الحديث وأهله، فالرأي ليل والحديث نهار. فالرأي ليل والحديث نهار، دين النبي محمد آثار، نعم مطية الفتى أخبار. نعم المطية في طلب العلم الأخبار والروايات والأسانيد، لا ترغبن عن الحديث وأهله، فالرأي ليل والحديث نهار، والمقلد إن معه. ولذا يقولون التقليد من القلادة، كأنك جعلت نفسك ماذا؟ قلادة في رقلادة في رقبة من تقلد. فالمقلد ماذا؟ إمعة، جعل نفسه كالقلادة في رقبة من يقلد. والمسؤولية في الإسلام فردية، كل امرئ بما كسب ماذا؟ رهين. كل امرئ بما كسب رهين. نعم. وقبل أن ننطلق مع هذه المقالة، فلا بد هنا من إثبات شيء. أولا، حقيقة الكفر ماذا؟ تقليد. إن وجدنا آباءنا على أمة، فالأنبياء ما حاربوا الكفر بقدر ما حاربوا التقليد، بل والفسوق والفجور تقليد. وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا، والله أمرنا إيه؟ شوف الترتيب ده، من المفروض يقولوا الأول والله أمرنا بها، هذا أقوى في الحجة، صح؟ والأصل أن يتقدم هذا، لأن الأشرف يتقدم ذكرا على من سواه. لكن ليه قالوا إن وجدنا آباءنا على أمة؟ لأن هذا أقوى عندهم في الفعل، أقوى، كأنهم لما قلدوا آباءهم في الفاحشة كذبوا على الله، فجعلوا ذلك من أمر من؟ من أمر الله. وهكذا المقلد يقلد حتى يجعل قول من يقلد ماذا؟ حجة بل وعصمة ووحيا، كما قيل أو كما قال القائل: إذا جادلت خصمي بالقرآن جادلني بقول يحيى، فقلت أتجعل قول يحيى عنه وحيا؟ صحيح. فالمقلد يدعي العصمة في قول من قلد حتى يوشك أن يجعله ماذا؟ وحيا. فمن هنا قال وجدنا أبانا على أمة، أو قالوا إن إذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها، فأخر وقدم. لماذا؟ إشارة إلى أنهم لما قلدوا آباءهم في هذا جعلوا ذلك من أمر الله، فيوشك المقلد أن يكذب على من؟ على الله. حتى قال القرخي من الأحناف: وكل آية تخالف قول إمامنا فإما منسوخة وإما مؤولة. يعني قول إمامنا هو ليه؟ هو الأصل الذي عليه ماذا؟ تؤول الآيات وتصرف الآيات. وكل حديث خالف قول إمامنا فهو مؤول أو منسوخ. فعلى أساس قول الإمام أخذوا بقول الله وقول من؟ وقول نبيه ورسوله. فتلك حقيقة، وإليك حقيقة أخرى: فرق بين المذاهب والمذهبية، فرق بين الإمام والتقليد والعصبية. فالإمام في جنب بل في عل على ربوة، والمذهبية في حضيض وسفور. وبراءة الإمام منها هي براءة يوسف من دم من؟ أو براءة الذئب من دم من؟ فلا إما ما جاءوا يصنعون مذهبية ولا يدعون إلى عصبية، حاشاهم الله. فيحسن عندنا التفريق بين المذهب والإمام، بين التقليل، بين العصبية من جهة والمذهبية، وبين الإمام من جهة. ولذا اسمع هذا أبو حنيفة يقول: ويحك يا يعقوب، يعقوب هو أبو يوسف تلميذه، ويحك يا يوسف لا تكتب عني، لا تكتب أقوالي، فإننا نقول القول ونرجع عنه غدا، فإننا نقول القول ونرجع عنه ماذا؟ غدا. وكذا قال مالك: ما من أحد إلا ورد عليه إلا صاحب هذا القبر. والشافعي قال: إذا صح الخبر، إذا تكلمت في مسألة، إذا تكلمت في مسألة صح فيها الخبر عند أهل النقل بخلاف قولي فدعوا قولي، فدعوا قولي، كأنه يقول أنا راجع. أنا راجع عن هذا، كذا قال الإمام الشافعي حيا وميتا. أما أحمد فقال: لا تقلدني ولا تقلد مالكا ولا الثوري ولا الأوزعي، وخذوا من حيث أخذنا. ماذا تفهم من هذا النقل، هذا النقل الرباعي عن الأئمة الأربع الكبار؟ ماذا فهمت منه؟ ها؟ تعظيم الدليل عند الجميع. ها؟ أنه لا حجة بعد الكتاب والسنة. غيره عدم إيش؟ عدم التمذهب. كأنك تقول بأن الأئمة هؤلاء الأربعة لا مذهب لهم على الحقيقة. أنا أسألك الآن ولا تهرب، كأنك تقول أن الأئمة الأربعة لا مذهب لهم على الحقيقة. وما درك لو قلت، ولماذا تخشى أن تقول؟ وهي هكذا الأئمة الأربعة بكلامي ماذا يقولون؟ لا مذهب لنا على ليه؟ على الحقيقة. أبو حنيفة ألا تكتب أقوالي، معناه إيه؟ إن أنا ماليش مذهب، ما فيش قال أبو حنيفة إلزاما وحجة. وأحمد قال لا تقلدني، إذا لا مذهب. والشافعي قال أنا راجع عن كل قول خالف الدليل. ومالك يقول كل يرد، إيه؟ يرد عليه إلا صاحب هذا القبر. إذا حقيقة هذه العبارات أو المقالات الذهبية الأربعة أنه لا مذهب لهم على إيه؟ حقيقة. قلت والذي أفهم، والذي أفهم من هذا النقل عن الأئمة الأربعة أنهم ما كانوا متمذهبين ولا دعوا إلى مذهب حتى بلغ بهم النهي عن كتابة ماذا؟ أقوالهم، وأكدوا النهي بالرجوع عما قالوا للدليل، وأن المذهب عندهم على الحقيقة هو الكتاب والسنة. ولكن تنبيه، إن بعض الناس لما يسمعنا نقول هذا تتزم في الإمام أحمد، أنت من أنت عشان تقول أبو حنيفة ولا مذهب له وكذا؟ فهنا بقى التنبيه حتى نغلق الباب على أمثال هؤلاء الذين لا أقول يصطادون في الماء العكر، ولكن يعكرون الماء لكي يصطادوا. تنبيه. قال الدكتور العلامة بكر بن عبد الله بن أبي زيد رحمة الله عليه قال: والوسط الحق. الوسط إيه؟ حق المسلم، لأن بين قومين، بين رجلين، فنحن أمة وسط ما بين ماذا؟ أمتين. أمة تمسكت بأقوال الأئمة حتى جعلتها ماذا؟ جعلت أقوال الأئمة وحيا ودينا، وأمة أهدرت الأئمة وضيعتها، فلسنا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، وإنما المذهب الوسط الحق الأخذ بالدليل مع وافر الحرمة والتقدير مع وافر الحرمة والتقدير لأئمة العلم والدين في القديم والحديث. شوف تمشي في خطين، الدليل عن يمينك وعن شمالك، قلت ولكني أزيد، أزيدك يعني على ما قال الدكتور بكر، ولكني أزيد على ما قال الدكتور بكر، ولكن لا نكتفي بالتقدير لأئمتنا إلا أن فهوم أولئك الأئمة هي التي بها نسترجع، وهي الطريق إلى معرفة الدليل. فلا ينفصل أئمتنا عن الدليل ولا ننفصل عنه. يبقى هكذا تكون التركيبة، الدليل هو الأصل، ولكن كيف تفهم الدليل؟ ها؟ بفهوم أئمتنا، وهم القائلون قديما لا تتكلم في مسألة ليس لك فيها إيه؟ لأن برضو أتانا الخطر من إيه؟ أن قوما استقلوا به بعقولهم وتركوا من الأئمة، هل هؤلاء أحسنوا؟ ها؟ أفسدوا أكثر مما أفسد الأول، حتى سمعنا اليوم من يقول في مثل البخاري كلاما، ومن يقول في مثل الإمام أحمد كلاما، ومن يقول في مثل الإمام أبي حنيفة كلاما إلى آخر. واضح؟ يبقى إذن المسألة فيها إيه؟ فيها قصد واعتدال، الدليل أولا مع وافر الحرمة والتقدير لأئمتنا من جهة، صحيح، وأن فهوم أئمتنا هي ماذا؟ هي السبيل لمعرفة ماذا؟ الدليل والوقوف عليه، صحيح؟ طيب تلك بقى الفائدة الثالثة من المقالة، فضائح الفتن، عشان بقى يتبين لك حقيقة الأمر. قرية مخربة، أول فتنة في المزمي، قرية مخربة، ذكر ياقوت الحموي هو أشهر من تكلم عن البلدان وله معجم مشهور في معرفة البلدان، أنه مر على قرية مرتين من غير فاصل زمني طويل أو بعيد، فوجداها الثانية غير الأولى، في المرة الثانية وجدها غير الأولى مخربة، ولم يجد فيها إلا بضعة نفر، فسأل عن خرابها، فأخبر أن القرية كانت على مذهبين، شافعية وهم أكثر ناسها وأهلها، وأحناف وهم قوة في البلد، فوقع الصراع حتى احتدم صداما وانقلب حربا فأفنى بعضهم بعضا، ولم يبقى إلا نفر قليل، والبئر معطلة والقصر مشيد. قرية مخربة، وياقوت صادق لأنه نجم هذا العلم، هو علم ماذا؟ علم البلدان وأخبارها، قرية مخربة، صحيح، ومسلم ملعون للفضيحة الثانية. فقال بعضهم لعنة ربنا عداد رمل على من رد لأبي حنيفة قولا، فقال بعضهم لعنة ربنا عداد رمل على من رد لأبي حنيفة قولا، يعني لعنه ما لم يلعن الدجال، رأس الكفر، لعنه بعدد رمل ماذا؟ بعدد رمل الأرض. وما نراه يلعن الدجال هذا اللعن، مسلم ملعون، بل وصد عن سبيل الله، كما أخبر العلامة المعصومي رحمه الله أن نفرا من اليابانيين أرادوا الإسلام، فكانت المشكلة ماذا؟ لما يسلم هؤلاء كيف يصلون؟ كيف يصومون؟ كيف كيف؟ فقال بعضهم على مذهب أبي حنيفة النعمان هو الإمام الأعظم، وقال آخرون لا، بل على مذهب الشافعي القرشي المطلبي أو المطلبي أو المطلبي عذرا. فماذا كان؟ رجع الناس عن الإسلام، كأنهم قالوا جئنا من اختلاف وفرقة لنضع أقدامنا في اختلاف وفرقة. رابعا، الشافعية كتابية، فمن فضائح الفتن أنهم نزلوا الشافعية منزلة ماذا؟ الكتابي، لما منع المذهب التزاوج وأراد حنفي أن يتزوج شافعية، فما المخرج؟ هو حنفي جلد وهي شافعية جامدة، فكيف؟ فأفتاهم المفتي ليصلح ما بينهما بفتوى العجب، قال ولما جاز في الإسلام نكاح الكتابية فلا يمتنع نكاح الشافعية قياسا على الكتابية. أرأيت كيف القياس؟ قلت خامسا، والإمام معصوم، الإمام معصوم في المذهب. قال الكرخي كل آية تخالف ما عليه أصحابنا فهي مؤولة أو منسوخة. في الآية تنسخ، أما قول الإمام فماذا؟ فحق معصوم. وكل حديث كذلك فهو مؤول أو منسوخ. سادسا، حتى يذهب الإمام نبيا عند أتباعه، نبيا. نقل الدكتور بكر عن بعضهم أنهم قالوا والإمام مع المقلد كالنبي مع أمته، النبي كالنبي مع أمته. سابعا، فرقة واختلاف. حتى شهد الحرم مأساة من إعادة ماذا؟ الصلاة 4 مرات كل صلاة، وفي أزهرنا أيضا الشريف، وفي المسجد الأموي من هذه النكبة، كل مذهب يصلي وراء إمامه، فإذا انقضت صلاة الأحناف قام الشافعية يصلون بإمامه. وهذا الشيخ الألباني الذي هجر من بيته وانقطعت رابطة الدم بينه وبين أبيه، وقال أبوه إما المفارقة وإما الموافقة، تعود عن مذهبك هذا مذهب الدليل إلى مذهبنا مذهب الأحناف، وإلا ماذا؟ أخرج من بيتي. وفعلا فارقه ولده بالمذهب وخرج من بيته رحمه الله تبارك وتعالى ليقول للعالم هذه المذهبية، مع أن والده كان رجلا فاضلا كما يصف هو، ولكن انظر كيف فعل المذهب برأسه حتى طرد ولده من بيته. بل المذهبية والتقليد داعية الفسخ والفجور، كما ذكرنا من فعل المشركين إيه؟ وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها إيه؟ أبانا. ولذا قال القائل فمن قلد النعمان، طبعا أبو حنيفة ماليش دعوة بالموضوع ونسب إليه القول، فمن قلد النعمان أصبح شاربا، أصبح شاربا نبيذا، وفيه القول للبعض بالحد، لأن في مذهب الأحناف إن النبيذ لا يحرم بل ويجوز الوضوء به. شجرة طيبة وماء طهور، حديث طبعا باطل، وهذا من أفراد مذهب الأحناف أنهم يقولون بحل الوضوء أو بجواز الوضوء بالنبيذ. فقول فمن قلد النعمان أصبح شاربا نبيذا وفيه القول للبعض بالحد. ولو اقتضى بأبي حنيفة، لو اقتضى بأبي حنيفة على الحقيقة، ولو اقتضى بأبي حنيفة لم يكن إلا إماما راكعا في المسجد، عشان نبرئ من إمامنا. والزمخشري يقول إن يسألوا عن مذهبي، إن يسألوا عن مذهبي لم أبح به وأكتمه كتمانا، كتمان الذي أسلم. إن حنفيا قلت قالوا بأنني أجيز شراب الطلا وهو الشراب المحرم، وإن مالكيا قلت قالوا بأنني أجيز لحم الكلاب وهم هم، وإن شافعيا قلت قالوا بأنني أجيز نكاح البنت والبنت تحرم، وإن حنبليا قلت قالوا بأنني ثقيل حلولي مجسم، وإن قلت من أهل الحديث وحزبه قالوا تيس ليس يدري ويفهم. عجبت لهذا الزمان وأهله، ليس أحد من أسلم من ألسنة الناس يسلم. إن يسألوا عن مذهبي لم أبح به وأكتمه كتمانا لي أسلم. إن حنفيا قلت قالوا بأنني أجيز شراب الطلا وهو الشراب المحرم، وإن مالكيا قلت قالوا بأنني أجيز لحم الكلاب وهم هم، وإن شافعيا قلت قالوا بأنني أجيز شراب الطلا، أجيز نكاح البنت، نكاح البنت من الزنا في مذهب بعض الشافعية يجوز، وإن شافعيا قلت قالوا بأنني أجيز نكاح البنت والبنت تحرم، وإن حنبليا قلت قالوا بأنني ثقيل حلولي مجسم. لأنهم يتهمون الأحناف الحنابلة بأنهم ماذا؟ مجسمة في الصفات، وطبعا هذا كذب عليه. وإن قلت من أهل الحديث وحزبه قالوا تيس ليس يدري ويفهم. تاسعا، حتى جعلوا المذهب إيمانا، يعني لن تؤمن إلا متمذهبا، ولن يكمل إيمانك إلا مقلدا، كما قال بعضهم ومن شعب الإيمان، ومن شعب الإيمان حب ابن شافع، وفرض أكيد لا تطوع، أنا شافعي ما حييت وإن أمت، فوصيتي للناس أن يتشفعوا. ومن شعب الإيمان حب ابن شافع، وفرض أكيد لا تطوع، أنا شافعي ما حييت وإن أمت، فوصيتي للناس أن يتشفعوا. وأما حقيقة المذهبية والتقليد فهي العاشرة التي معنا ولعلها الختام. فبيقول بقى في حقيقة المذهبية للمذهب وللتقليد، فمن مبلغ عني الوجيه رسالة، فمن مبلغ عني الوجيه رسالة وإن كان لا تجدي لديه الرسائل، هذا متودع منه خلاص، وإن كان لا تجدي لديه الرسائل. تمذهبت للنعماني بعد ابن حنبل لما أعوزتك المآكل، تمذهبت للنعمان بعد ابن حنبل لما أعوزتك المآكل، وما اخترت قول الشافعي ديانة، ولكن تبغي الذي هو حاصل لك مصلحة، فأنت بائد شافعي عشان المصلحة، حنفي بعد حنبلي عشان المآكل. فعلا، لأن كان معظم الدول كان مذهبها قديما المذهب الرسمي حنفي، ذلك اللي يتحنف ده يعرف انه هو رايح على ايه، على منصب القضاء، على منصب الافتاء، واضح؟ فعلا كده، ذلك تجد طلبة الازهر القدامى كانوا دايما ينفروا من المذهب الايه حنبلي، ليه؟ لان عمر المفتي الدولة ما حيكون حنبلي، ويطلب المذهب الحنفي، ليه؟ لان مفتي الدولة يجب ان يكون ماذا؟ لازم يكون حنفي عشان مذهب الدولة الرسمي، فتعرف كده داخل حنفي ليه منشن على الايه؟ على الافتاء. فبقول له تمذهبت للنعمان بعد ابن حنبل لما اعوزتك المآكل، وما اخترت قول الشافعي ديانة، ولكن تبغي الذي هو حاصل، ولا شك بعدها انت صائر الى مالك، فانظر الى ما انت قائل. هذه 10 حقائق في المذهبية والتقليد، لعلي بها أكتفي، ولكني أقول أترانا في انقطاع من المذهبية والتقليد هذا الزمان، أم أن المذهبية والتقليد والعصبية هي آفة كل زمان ومصيبة العلم في كل مكان؟ أتحب أن تسمع أم يكفيك ما سمعت من فضائح الفتن في هذا الزمان؟ يعني أذكر في مرة أكلم بعض الشباب في الحرم نناقش كده في مسألة فقهية، مرة أحدهم فقال لي تفتي في الدين يا مصري، هذه المشكلة مصر. فقلت لماذا؟ قال الله فاسألوا أهل الحجاز إن كنتم لا تعلمون. هذه هي المشكلة عندك، أن الذي يتكلم في الدين هذا مصري، قال الله فاسألوا أهل الحجاز إن كنتم لا تعلمون. فتأمل، فالمذهبية والعصبية لا زالت تطل علينا بوجه قبيح. وإذا كنا نمنع تقليد الشافعي، والشافعي نفسه يمنع تقليده، فمن يبيح تقليد أحد رجالات هذا الزمان؟ وعندنا من هذا، كنا نكلم بعض تلامذة شيخ فاضل عالم جليل، هو براء من هذه الفتنة. يقول يا أخي كيف نعرف أن الحديث قال كذا وكذا؟ قال لي لا، الحديث ده أكيد ضعيف طالما الشيخ ما قالش فيه. سبحان الله، كأنه ألزم في شيخي، أو يعني ادعى في شيخي معرفة كل الحديث، وأن الشيخ الذي لا يعرفه أو الحديث الذي لا يعرفه الشيخ فهو ضعيف. ده مين ده؟ ده البخاري ما أحاط بكل الأحاديث علم، قال أنا أحفظ 300,000 حديث، وفاقه في الحفظ ماذا؟ آخرون كالإمام أحمد وابن أبي حاتم كانوا يحفظون 1,000 حديث، واضح؟ تأمل، هذه أخرى والله. بل وأدركنا بعضهم في المذهبية والتقليد لا يصلي خلف كل أحد، لازم يبقى معاه ختم الإيه؟ ختم الشيخ، واضح؟ وشهادة جودة من الشيخ. فتنة فتنة إيه والله مرة كنا في بعض المساجد أيام الجامعة تكلم الناس كده بعد الصلاة كلمة، أحد الشباب وقف وعمال يتكلم مع زميلي، قلت يا هذا إذا كان شيخك المتكلم الآن أكنت تجرؤ أن تقوم هكذا وتتكلم ها وتقطع على الناس ما نحن فيه؟ قال لي وانت هتجيب نفسك للشيخ؟ قلت له ليه يا شيخ؟ يقول قال الله وقال الرسول وأنا أقول قال متى وقال يوحنا؟ هي المسألة في الشيخ والشيخ ولا المسألة في ماذا؟ كل من قال قال الله وقال الرسول ماذا؟ نعطيه أذانا، مش المسألة شيخ ومش شيخ، واضح؟ وهذا أيضا من العصبية، ضيع ما يجب من توقير كلام الله وكلام نبيه، وجعل حرمة شيخي أعظم من حرمة كلام الله وكلام نبيه، صحيح ولا ما هو صحيح؟ أن وقف هكذا صحيح، وليعني كما يقال وفي القلب ألف مبقية ولكن تأبى على البوش، فاحذروا فإن العصبية تعود، وتعود أشرس من ماذا؟ من مكانه، وتعود أخبث من مكانه. واعلم أن شيخك ليس معصوما مهما بلغ في العلم مبلغا، وأن الدليل فوق ماذا؟ فوق الجميع، وأن الخطأ من طبيعة البشر، وأن الاستدراك واجب، وأن التقليد مذموم. فالمقلد كما قلت لك أعمى إن معه لا شخصية له، والله المستعان. لكن إن تسأل متى يجوز التقليد، هذا سؤال معلش الموضوع بأخرج من أيدي، متى يجوز التقليد؟ لا يجوز التقليد بصورة ماذا؟ عم، لكن تقليد في المسألة فهذا ما لا بأس به لمن لا يحضره ليه؟ دليل، وكانت حاجته عاجلة، كما كنت تسمع الشيخ ابن عثيمين يقول إيه؟ وأنا أقلد شيخ الإسلام في هذا، لما لا يحضره الدليل؟ ولما لم ينشط لبحث ليه؟ المسألة. وثانيا من تقلد؟ لا تقلد من تعلم أنه أصلا إيه؟ مقلد، إنما تقلد من تعلم من حاله أنه صاحب إيه؟ دليل. فإنك في حقيقة الأمر لا تقلده بقدر ما ترجع إلى ماذا؟ إلى الدليل الذي عنده، صح؟ وإذا كنت طالب علم يمكنه الترجيح والنظر في الأدلة فيحرم عليك التقليد بإجماع، بإجماع. فإياك أن تجعل دينك ودين العوام سواء، لأن العام حقه ماذا؟ تقليد، لأنه لا يعلم. أما أنت الذي تعلم مما يتعين من النظر في الأدلة والترجيح وكذا فيحرم عليك، فإياك أن تجعل دينك ودين العامة سواء. إذا صح الحديث فهو مذهبي، قالها الشافعي بل وأثبتها بعض العلماء لغير الشافعي، حتى أطبق بعضهم فقال وهي مقالة الأئمة الأربعة العظماء الأجلاء. ولكن اسمع، فلا يذهب الدليل عندك بما يجب من توقير ماذا؟ الأئمة، ومن حفظ جنابهم، وأن تترك أفهامهم وفهومهم وعقولهم، فإياك أن تفعل، وخذ بمذهب الوسط، مذهب العدل والحق الذي سمعت. هذا والله تعالى الموفق المستعان. بهذا تنتهي حصتنا الأولى، وإلى الحصة الثانية ماشي، نجعلها في النحو شن أذن الأمثال الخمسة ويقولون الأفعال الخمسة. انتهينا من حصة الفتح عند ماذا؟ إيه؟ إعراب المضارع، وذكرنا له كم حالة؟ سابع. من يذكرها يستحق الجائزة، وهي رسالة الدماء الطبيعية مشروحة للعبد الفقير إلى الله، وفيها امتحان يوم الثلاثاء المقبل، يبدأ الامتحان الخامسة والنصف وانتهي السابعة والنصف. وطبعا إذا كان امتحان فهناك مكافأة وهناك جائزة، أليس كذلك؟ قل بلى. يلا، فمن يجيب يحصل المذكرة. والامتحان قد وجب، معك السبع حلال. قول يلا. الرافع، شرط الرافع ألا يسبقه ناصب ولا جازم. أحسن. والرفع يكون بأي علامة؟ بالضمة، وهي العلامة الأصلية. طب شرط إلا أن يكون مرفوعا بالعلامة الأصلية الضمة إيه؟ أن يكون صحيح الآخر، إذا كانت الضمة ظاهرة. وإيش تاني؟ لا يتصل بآخره شيء، إلا اتصل بآخره شيء أعرب بعلامة إيه؟ أخرى، أو قد يخرج من حالة الإعراب إلى حالة البناء. ماشي. طب الضمة نوعان، ما هما؟ متى تكون الضمة ظاهرة؟ ومتى تكون الضمة مقدرة؟ أحسن. يبقى هاتان حالتان. حالة ثالثة النصب، والنصب إما أن يكون النصب، يكون علامة النصب الفتحة، والفتحة نوعان ظاهرة مقدرة. متى يجوز نصبه أو يجب نصبه؟ أن يسبقه ناصب. نعم، كأنه لن كي وحتى ولم تعليلا غير كده. طيب، ما احنا لسه ما كملناش في النصب. والشرط أن ينصب بالفتحة ماذا؟ ألا يتصل بآخره شيء. صحيح. طيب، الحالة الخامسة البناء. بناء على ليه؟ على السكون. عشان متى يبنى على السكون؟ إذا اتصل به شيء. نون النسوة فقط، هي نون النسوة، لأن ينبغي أن تكون المرأة سكنة. هي ليست كذلك إلا في النحو. طيب، الحالة السادسة الجزم، والجزم يكون بحذف حرف العلم. طيب، متى يجزم؟ وشرط الجزم ألا يتصل بآخره شيء. جزم في السكون، لو اتصل بآخره شيء الجزم هنا هيكون بشيء آخر بحذف النون إذا كان من الأفعال الخمسة. طيب، باقي حالة واحدة، باقي علامة واحدة، باقي حالة واحدة، البناء على ليه؟ ربنا يفتح عليك يا أخي. البناء على الفتح. والصواب أن تقول ربنا يفتح لك، ما تقول عليك. تمام، ربنا يفتح. ولو قلت عليك قيدها، عليك بالعلم، عليك بالحلم، عليك بالفقه. أما إذا قلت ربنا يفتح لك، واضح؟ كما قال تعالى لفتحنا عليهم بركة. أما من غير تقييد، ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحلم. ماشي. غير قلت يعرب بإيه؟ بتاع ده يبنى بإيه؟ على الفتح. طب شرط البناء على الفتح أي نون من النونات الثلاث؟ أحسن. نون التوكيد الخفيفة أو الثقيل، أي نون من الاثنين. طيب، أحسن. خذ. اليوم نحدثكم أو نتكلم عن الأفعال الخمسة، ويقال الأمثال الخمس، وهي كل فعل مضارع اتصلت به واو الجماعة، يفعلون، يؤمنون، يأكلون، يشربون، هذا فعل مضارع اتصل به واو الجماعة، أو ألف الاثنين، يأكلان، ينامان، ينعمان، يشربان، أو ياء المخاطبة. تأكلين، تنامين، تشربين، رحمك الله. طيب، وهذا له حالة إعراب خاصة، إذ يعرب بعلامات فرعية. يعني إحنا عندنا العلامات أصلية وفرعية. أصلية اللي هي الضمة، ظاهرة، الفتحة، السكون، لكن العلامات الفرعية بقى قلت فيعرب بثبوت النون في حال الرفع وبحذف النون في حالتين للنصب والجزم. واضح؟ كما لو قلت ولكنهم أناس يتطهرون. يتطهرون تعريبها ايه؟ فعل مضارع مرفوع لأنه لم يسبقه ناصب ولا جازم، وعلامة رفعه ثبوت النون لأنه من الأفعال الخمس. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، فإن لم تفعلوا، لم حرف إيه؟ جزم. تفعلوا فعل مضارع مجزوم بلم، وعلامة جزمه حذف النون. ولن تفعلوا حرف نفي ونصب واستقبال الولن. صحيح؟ لن تفعلوا يبقى فعل مضارع منصوب بلن، وعلامة نصبه ماذا؟ وعلامة نصبه حذف ليه؟ حذف النون. قلت غير كده؟ طيب، يبقى إذن هذه الأفعال ليه؟ الخمس، وهي كل فعل مضارع اتصلت به واو جمع ألف الاثنين يا المقارنة، فيعرب بعلامات فرعية، يرفع بثبوت النون شرط عدم سبقه بناصب أو جزم، ويجزم وينصب أو ينصب ويجزم بحذف النون. واضح؟ إذا سبقه ناصب أو جزم. قوله تعالى فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا. واضح يا طلبة العلم؟ طيب، نأتي إلى حصة الفقه. وصلنا لغاية فين يا طلبة العلم؟ ها؟ نجد قوله رحمه الله تعالى الثالث، القسم الثالث من الماء. طيب هذا واجب، لا ثم لش مورد نحتاجه. قال رحمه الله تعالى الثالث نجس يحرم استعماله إلا لضرورة، ولا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث، وهو ما وقعت فيه نجاسة وهو قليل. قلت وهذا وكلام المصنف رحمه الله تعالى مبني على التقسيم الثلاثي للماء، طهور وطاهر وماذا؟ ونجس. وقد تبين لك ماذا؟ فساده، وأن الماء ليس إلا طهورا ونجسا. قال وهو ما وقعت فيه نجاسة وهو قليل، مستدلا بحديث ماذا؟ القلتين، بمفهوم حديث القلتين، وهو إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث. قلت ففهم منه المصنف أن ما دون القلتين يحمل الايه؟ يحمل الخبث، وعليه فيكون التفريق أو فيكون اعتبار النجاسة بالقلة والكثرة لا بالغلبة. يعني ايه هذا الكلام؟ قلة وكثرة الماء التي تحدد ماذا؟ النجاسة من عدمه. فإذا كان الماء قليلا ينجس، وإذا كان كثيرا لا ينجس. صحيح؟ من غير اعتبار بماذا؟ بالغلبة، مستدلا بحديث إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل إليه الخبث. طيب تعالى نجيب على الآن. قلت غير أن هذا المفهوم معترض بحديث بئر بضاعة، وفيه أن الماء لا ينجس إلا بماذا؟ إلا بالغلبة، لقوله الماء طهور لا ينجس شيء. يبقى هذا أولا معارضة هذا المفهوم لليه؟ للمنطوق. ثانيا وأنه لا حد للقلتين يمكن ضبطه، الكثير والقليل به، وطالما لم يحد الكثير فلا يمكن تعليق الحكم بما لا ينضبط شرعا. ثالثا وأن الأصل في الماء الطهارة، فلا ينقل عن هذا الأصل إلا بناقل صحيح، رابعا وأن الماء معتبر فيه أوصافه الثلاث، اللون والطعم والرائحة، فطالما بقيت أوصافه أو لم يغلب شيء على أوصافه فهو ماء، يجوز الوضوء به. خامسا أن قوله إذا بلغ الماء قلتين يمكن حمله، رحمك الله، على أنه الغالب إذا بلغ الماء مبلغا يعني من الكثرة فإنه لا يحمل النجاسة، سادسا وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه تطهر بعموم الماء ما لم يتغير، كما توضأ من قصعة بها أثر العجين، بما يدل على أن المعتبر هو التغير لا مجرد ملاقاة النجاسة. سابعا وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم طهر بول الأعراب بما دون القلتين، يعني لو كان القلتين شرط في ألا يحمل نجاسة لألزمهم في طهارة بول الأعراب أن يصبوا عليه ماذا، وإنما لم يصبوا عليه إلا ذنوبا من ماء. ثامنا، وطالما بقي مسمى الماء عليه فهو ماء، لأن الشارع علق الأحكام الشرعية على الاسم. يعني علق الأحكام الشرعية على الاسم، هل بالك من هذا؟ واضح؟ الشيء متى مسماه لم ينفك عنه بقي ماذا؟ بقيت أحكامه. لكن طالما انفك عنه الاسم زي الماء، إذا خلطه الشاي لما انفك عنه مسمى الماء وصار يسمى إيه؟ شايا، خلاص خرج منين؟ من حكم الماء، فلا يجوز الوضوء به مع كون الشاي ماذا؟ طاهر. لكن العبرة بماذا؟ بأن الاسم الماء قد انفك عنه إلى اسم آخر. كذلك الماء لو وقعت فيه نجاسة، هل اسم الماء باقي ولا اسم الماء زال عنه؟ طالما اسم الماء باقي فيجوز الوضوء به، قلت لعموم قوله تعالى فلم تجدوا ماذا؟ ماء فتيمموا. متى نتيمم؟ لما لا نجد ماذا؟ ماء. يعني لا نجد ماء، إما حكما أو حقيقة، إن الموجود الآن ماء ولكن سلب ماذا؟ مسمى الماء بغلبة إيه؟ غيري عليه. لكن طالما وجد ماء واسم الماء عليه باقي جاز الوضوء به، لقوله تعالى فتيمموا، لقوله تعالى فلم تجدوا ماء. واضح؟ يبقى هذا سابعا، إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. قلت فائدة، وتحديد القلتين بقلال هجر فيه نظر. إن آل القلتين دول هم قلال هجر، هم دول الحد، تمام، الذي ينضبط به، تنضبط به مسألة القلة والكسر فيه نظر. ليه؟ لضعف الحديث أولا، مفيش حديث عين قلال إيه؟ هجر. هذا أولا، والحديث في هذا غير محفوظ لا يثبت، لأنه من رواية المغيرة بن ثقلاب، ولذا قال الحافظ ابن حجر التقييد بقلال هجر ليس مرفوعا. الله أكبر.